قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وإني قد بعثت إليكم خالدا في المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، وأمرته ألا يقاتل أحدا حتى يدعوه إلى داعية الله. فمن عندكم في النسخ داعية ولا دعاية الله؟ هل في نسخة دعاية؟ العين قبل الألف، هذا أحسن. إذا في نسخة دعاية هذا أحسن، لأن داعية منادي ودعاية دين. دعاية الله أي دين الله، نسخة دعاية الله هذا أصوب. قال: حتى يدعو إلى دعاية الله، فمن دخل في دين الله وعمل صالحا قبل ذلك منه، ومن أبى فلا يبقي على أحد ويحرقهم بالنار ويسبي الدراري والنساء. والتحريق بالنار يحتاج إلى تأكد وثبوت، وكما قلنا ليس لهذا إسناد مستقيم، لأن المشهور أنه لم يحرق أحد من الصحابة بالنار إلا ما روي عن علي رضي الله عنه في من ادعى الألوهية فيه، ومع ذلك قيل أنه رجع رضي الله عنه عن هذا بعد أن بين له نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التعذيب بالنار. قال: وعن عروة بن الزبير قال: جعل أبو بكر يوصي خالدا ويقول: عليك بتقوى الله والرفق بمن معك أهل السابقة من المهاجرين والأنصار، فشاورهم ثم لا تخالفهم، وقدم أمامك الطلائع ترتد لك المنازل. ومعنى ذلك يعني سبق قبلك بناس يكون فيه تهيئة لإرجاع الناس إلى الحق فيهابون جيش المسلمين. قال: وسر في أصحابك على تعبئة جيدة. ومعنى التعبئة يعني لا تدخل قتال بدون تفقد الجيش ووضع كل مقاتل في موضعه. قال: فإن أعطاك الله الظفر على أهل اليمامة فأقل البقيا عليهم إن شاء الله، وإياك أن تلقاني غدا بما يضيق به صدري منك. ومعناه تأكيد لما سبق بأن لا يقتل إلا من يستحق القتل بعد إقامة الحجة واليأس منه، ولا ينتقم، ولا يكن هناك ما ينافي هذا المعنى. وهذا قوله: وإياك أن تلقاني غدا بما يضيق به صدري منك، يعني بما كان فيه معنى مخالفة ما أوصيتك به. قال: اسمع عهدي ووصيتي، ولا تغيرن من الإغارة، وهي الغزو في أول النهار وفي البغتة، يعني أول النهار أو في أوقات الغفلة، غفلة الناس. قال: على دار سمعت فيها أذانا حتى تعلم ما هم عليه. وكلها جمل دلت عليها الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، ومعناه أن موضع فيه أذان لا يكون عليهم قتال في بغتة. قال: حتى تعلم ما هم عليه، يعني إذا كان فيهم بعض أهل الردة فيكون لأهل الردة أولئك. قال: واعلم أن الله يعلم من سريرتك ما يعلم من علانيتك، واعلم أن رعيتك تعمل بما تراك تعمل، تعاهد جيشك. ومعناه أن الإنسان يحرص على العمل بالعلم وأن لا يخفي ما يبطن، فيكون في ذلك المعصية لله. قال: تعاهد جيشك وانههم عما لا يصلح لهم، فإنما تقاتلون من تقاتلون بأعمالكم. وهذه وصايا عظيمة، ومعناه أن النصر بالطاعة وليس بقوة الرجال وكثرتهم، فنصر أهل الإسلام بالحقيقة بقدر تمسكهم بطاعة الله. قال: وبهذا نرجو لكم النصر على أعدائكم، سر على بركة الله. وأورد المؤلف هذا الفصل وهذه الجمل ليبين أولا مشروعية قتال أهل الردة إن ارتدوا، وبيان أن حقيقة الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعوة إلى التوحيد، فمن أقامه فهو المسلم ومن لم يقمه فليس بمسلم. وفيه أن ليس كل من أقام الإسلام وادعاه فهو مسلم ولو أتى بما ينافيه، فهذا الكتاب يبين أن أناسا يدعون الإسلام بل وربما يؤذنون ويصلون، ولكنهم حصل منهم بعض الأقوال والأعمال ما أبطل عليهم صلاتهم وأذانهم، واستحقوا بذلك القتال وحكم الكفر. وكتاب أبي بكر هذا يدل على هذا المعنى. طيب، إلى هنا إن شاء الله. يقول: هل يجوز عقوبة الأولاد البالغين بعد خروج من البيت ولو كان لصلاة الجماعة، بعدم خروج من البيت ولو كان لصلاة الجماعة؟ إذا احتاج إلى ذلك وكان في هذا حفظ له فلا بأس، حتى الرجل البالغ ليس فقط الأولاد. الرجل إذا كان خروجه فيه فساد له ممكن أن يمنعه ولي أمره من الخروج حفاظا عليه ولو فترة مؤقتة من الزمن. يقول: هل يجوز الولد أن يعصي أبويه بالياء ليس بالألف للذهاب إلى صلاة الجماعة؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إن كان الطالب لصلاة الجماعة صاحب طاعة، وأما إذا كان الطالب لصلاة الجماعة ليس صاحب طاعة، مثلا نفرق بين أب منع ابنه من الذهاب إلى الصلاة لأجل مخالفته مثلا في أمر دنيوي أو أمر ديني لا يعارضه الذهاب إلى المسجد، أمر ديني لا يعارضه الذهاب إلى المسجد، مثلا كونه وجد معه صور أو شيء من هذا القبيل، فذهابه إلى المسجد عون له على التوبة والطاعة. لكن إذا علم أنه لا يذهب إلى المسجد، هذه مخالفة أخرى ومعصية أخرى لله وفي طاعة أبويه كذلك، وجده أنه يدعي أنه يذهب إلى المسجد ولكنه لا يذهب إلى المسجد، يذهب يعبث مع بعض أهل السوء، فإذا اكتشف مثل هذا الأب كان للأب حقا أن يمنع هذا الولد من الخروج ولو إلى صلاة الجماعة حتى يكون فيه ردع له وتوبة، وإذا ذهب إلى المسجد يأخذه بيده. وهذا الذي ننصح به، أن الآباء يعتنوا بأبنائهم فإنهم أمانة، فمن كان عنده ابن فليحرص على أن يكون ولده في يده وتحت مراقبته حتى يؤدي الأمانة التي عليه. والله تعالى أعلم.